حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإن لم يتميز توقف فيه، وكذا من استبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخرين عنه. طيب، هذا المختلط صار له حالة، بسم الله، حال قوة وحال ضعف. ما علمنا أنه حدث به قبل الاختلاط والرجل ثقة فيقتل، وما علمنا أنه بعد الاختلاط فلا يقتل، وما شككنا فيه فإنه يجب التوقف فيه. الاحتمال أن يكون قبل الاختلاط فيقبل أو بعده فلا يقبل. فالمؤلف رحمه الله يقول ما ذكر إذا علم بعض، يقول يقبل أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإن لم يتميز توقف فيه وسكت عن الثالث يوقف، وإذا كان بعد الاختلاط فإنه لا يقبل. لكن لماذا نعرف أنه قبل الاختلاط أو بعده؟ يقول مالك رحمه الله باعتبار الآخرين عنه، فإذا علمنا أن هذا التلميذ الذي يحدث عنه كان قد اتصل به قبل الاختلاط لا بعده، فهذا يقبل، لأن نعرف أن هذا التلميذ الذي يحدث عنه لم يأخذ عنه بعد اختلاطه، إما لكونه قد مات أو لكونه هذا قد حدث في بلد ثم ارتحل عنها قبل اختلاط كفره أو ما أشبه ذلك، فإننا نقبله. إذا علمنا أن هذا التلميذ الذي يحدث عنه لم يتصل به إلا بعد الاختلاط فإننا لا نقبله، لا نقبله. إذا كان هذا التلميذ قد أخذ عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يميز فهذا نتوقف، وكذلك لو اشتبه علينا هذا التلميذ هل هو أخذ عنه قبل الاختلاط وبعده فإننا نتوقف. فصار التوقف له صورتان، الصورة الأولى أن يكون المحدث عنه ممن اتصل به قبل الاختلاط وبعده ولم يميز حديثه، ماذا نعمل؟ نتوقف، يعني ما ندري، أو نثق في الرجل نفسه، الرجل نفسه مو في الحديث، الرجل نفسه هل اتصل به قبل الحديث قبل الاختلاط أو بعده، فيجب التوقف. نعم، طيب، يقول رحمه الله ومتى توبع السيء الحفظ، من سيء الحفظ؟ من لم يترجح جانب إصابته على خطأه. يقول متى توبع بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه فإنه يصير الحديث حسنا لغيره. إذا توبع سبق لنا معنى المتابعة، اشتراك التلميذين في شيخ واحد المتابعة التامة، وفي شيخ الشيخ هنا تكون متابعة قاطعة، المراد هنا المتابعة التامة، أو نأخذ العموم المتابعة التامة أو قاصرة. إذا توبع بمعتبر، يعني بإنسان يعتبر بأن يكون مثله ثقة قبل الاختلاط أو فوقه، فإن حديثه يكون حسنا لغيره، حسنا لغيره، لأن تعدد الطرق يزيد الخبر قوة. فإن توضع بأقل منه لإنسان ضعيف فإنه لا يقبل، مثل توضع بشخص متهم بالكذب أو بشخص معروف بالكذب فهذا لا فائدة منه، هذا لا فائدة منه إن لم يضر ما نفع. وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمشهور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثه حسنا لا لذاته بل باعتبار المجموع، وهذا ما يعرف في أول مصطلح بإيش؟ الحسن بغيره. فصارت المتابعة الآن إذا تبعت في لشخص معتبر لأن يكون مثله أو فوقه صار حديثه حسن لغيره. كذلك المختلف إذا توضع لشخص معتبر لكنه ليس شخص كامل الضبط حسن يكون عليه صحيحا، وليس أيضا خفيف الضبط بل هو أدنى من ذلك، إلا أنه يعتبر متابعته صار حديثه حسنا لغيره. المستور من هو؟ هو من كان ظاهر العدالة، ظاهر العدالة وليس عدلا ظاهرا وباطنا، ولهذا يسمى مستورا، لا تبينت عدالته تماما ولا تبين، لكن ظاهر حال الصلاة، فهذا يكون حديثه حسن لغيره إذا توبه بمعتبر. كذلك المرتد، كيف المرتد؟ المرتد من أقسام الصعيد كما ترى، فإذا توبع بمعتبر ووصله فإننا لو نظرنا إلى هذا المعتبر الذي وصل إذا نظرنا إليه وحده لم يصل الحديث إلى درجة الحسن، فإذا اجتمع مع الآخر وصل إلى درجة الحسن وحكم في كونه حسن لغيره. المدلس هو أن يرى الإنسان عن شخص لم يلقه بلفظ يحتمل السماع، وقد سبق لنا أن المجلد إذا عنعن الحديث فإنه لا يحمل على السماع ما لم يصرح بالتحديث. فإذا توبع المجلد، إذا توبع بشخص معتبر عن شيخه، فإننا نحكم بأنه حسن لغيره. أما إن توبع بضعيف فإن الضعيف لا يطلب به. الأنياس السريع هذا سيء الحكم، والذي يتأخر حفظه ولكن ما ينسى هذا قد نقول أنه فيه سوء الحفظ من حيث التحمل، لأن هذا من يأتي حفظه مثل مرضي الدراسة يخشى وما يقبل إلا من كان جيد الحفظ وقطيع النسيان. قل مؤلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي وسكت عن رابع وهو إلى الله عز وجل، أي أنت يستند إلى الله، وهذا ينبغي أن يذكر لأن الذي ينتهي الله هو الحديث القدسي، والعلماء يعدونه من قسم الحديث لا من قسم القرآن، وحينئذ فينبغي أن يقال إنه أن يضاف إلى غاية السند، إلا أن يقال إن المراد بالسند هنا المراد بذلك المتن الذي ينتهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، ولكن هذا يعكر عليه أنه ذكر الذي ينتهي إلى الصحابي وإلى التابعين. وعلى هذا فالذي ينبغي أن يقال إما أن ينتهي إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعين. فالذي ينتهي إلى الله